الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. كنا قد تكلمنا في اللقاء الماضي أو نقلنا ما قاله الشارح في شرح هذا الحديث وبيان فوائده، وانتهينا إلى قوله وأصاب إلى قول هذا الرجل: أصابتني جنابة ولا ماء. قلنا يحتمل من حيث اللفظ وجهين: الأول ألا يكون عالما بمشروعية التيمم، والثاني أن يكون اعتقد أن الجنب لا يتيمم، وهذا أرجح من الأول، فإن مشروعية التيمم كانت قبل ذلك في غزوة المريسيع، وهي واقعة مشهورة والظاهر علم الرجل بها لشهرتها. فإذا حملناه على كون الرجل اعتقد أن الجنب لا يتيمم كما ذكر عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، كان ذلك دليلا على أن هذا الرجل ومن شك في تيمم الجنب حمل الملامسة المذكورة في قوله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، على غير الجماع، لأنهم لو حملوها عليه لكان تيمم الجنب مأخوذا من الآية، فلم يقع لهم شك في تيمم الجنب، قاله ابن دقيق رحمه الله تعالى. يعني أن هذا الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصلي معهم لو كان حمل قوله تعالى: أو لامستم النساء، على الجماع، لعلم أن التيمم يقوم مقام الغسل، لكنه الظاهر أنه حمل الملامسة هنا على ما دون الجماع، فتكون الآية دلت على كون التيمم بديلا عن الوضوء لا عن الغسل. نعم. قوله: ولا ماء، أي موجود أو عندي أو أجده أو ما أشبه ذلك، وفي حذفه بسط لعذره لما فيه من عموم النفي، كأنه نفى وجود الماء بالكلية، بحيث لو وجد بسبب أو سعي أو غير ذلك لحصله، فإذا نفى وجوده مطلقا كان أبلغ في النفي وأعذر له. يعني قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فهذا نفي لمطلق القدرة على تحصيل الماء، وهذا هو الذي دفعه إلى اعتزال القوم وعدم الصلاة معهم. كان ممكن يقول مثلا: أصابتني جنابة والماء بعيد عني، فكان يجاب عنه بإيه؟ طيب اسعى في تحصيله، أو أصابتني جنابة وليس معي ماء، طيب إن لم يكن معك ماء فقد يكون مع غيرك فضل ماء، فلماذا لم تسأل؟ أو نحو ذلك. لما قال ولا ماء كأنه نفى إيه؟ وجود أي سبيل لتحصيل الماء. نعم. والحديث دل بصريحه على أن للجنب أن يتيمم، ولم يختلف فيه الفقهاء، إلا أنه روي عن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما أنهما منع تيمم الجنب، وقيل إن بعض التابعين وافقهما، وقيل رجع عن ذلك، قاله ابن دقيق، وسيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. قول الصعيد في تفسيره قولان: أحدهما أن الصعيد يطلق على التراب خاصة، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، وقال الأزهري رحمه الله: مذهب أكثر العلماء أن الصعيد في قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أنه التراب الطاهر الذي على وجه الأرض أو خرج من باطنها، واستدل بعضهم بقوله طيبا، فالأرض الطيبة هي القابلة للإنبات، ففيها إشارة إلى اعتبار التراب بدليل قوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. ولا يتعين الطيب بوصف الإنبات فقط لاعتبار الإنبات، وليس لاعتبار الإنبات معنى يعود إلى التيمم، وإنما المقصود بالطيب هنا الطاهر الذي هو ضد النجس. قال محمد ابن مسلمة: يريد أن يكون طاهرا ولم يرد كرم الأرض ولا لؤمها. يبقى هنا الاستدلال الذي استدل به على أن الصعيد لا يكون إلا التراب استدلال في غير محله أو فيه نظر، لأن مسألة الإنبات لا علاقة لها بصلاحية التراب للتيمم أو عدم صلاحيته، وإنما لخاصية أخرى وهي مسألة الإنبات وعدم الإنبات. إذن قوله فتيمموا صعيدا طيبا، الطيب هنا يحمل على الطاهر وليس الصالح للإيه؟ للإنبات، لأنه لا علاقة بين الإنبات والتيمم أو التراب الذي يتيمم به، فالطيب ضده الخبيث، ولا نعرف خبيثا يمكن أن يوصف به الصعيد إلا أن يكون نجسا. القول الثاني: الصعيد هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال في المصباح، مصباح المنير: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال الزجاج: ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك. وقال الباجي: الصعيد وجه الأرض ترابا كان أو رملا أو حجرا. قاله ابن الأعرابي وأبو إسحاق، والزجاج قال أبو إسحاق: لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة. فهذان إمامان من أهل اللغة يحكيان الإجماع على هذا المعنى، اللي هو أن الصعيد وجه الأرض مطلقا، ويؤيده قوله تعالى: فتصبح صعيدا زلقا، وقوله: صعيدا جرزا. والجرز هي الأرض التي لا نبات فيها ولا زرع ولا غرس. لكن قال في المصباح أيضا: الصعيد في كلام العرب يطلق على وجوه، على التراب الذي على وجه الأرض وعلى وجه الأرض وعلى الطريق، وتجمع هذه على صعد بضمتين وصعودات مثل طريق وطرق وطرقات. فتبين من هذا النقل وفي المصباح أن الصعيد اسم مشترك يطلق على التراب وعلى وجه الأرض، ومن هنا نشأ الاختلاف بين الفقهاء فيما يتيمم به، هل يلزم التراب الذي له غبار فقط أم كل ما على وجه الأرض. فقيل يتيمم بكل ما هو من جنس الأرض وهو مذهب الحنفية والمالكية، وقيل لا يجوز التيمم إلا بتراب طهور له غبار وهو مذهب الشافعية والحنابلة واختيار أبي يوسف من الحنفية. استدل الفريق الأول بأدلة كثيرة منها الآية المذكورة وقول أهل اللغة في تفسير الصعيد وحديث جابر الآتي وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فكل موضع جازت الصلاة فيه من الأرض جاز التيمم به. ولو كان التيمم لا يجوز بغير التراب لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر أياما معدودات ويمر برمال كثيرة كما في غزوة تبوك وغيرها، ولم يكن يحمل معه التراب، ولم ينقل أنه صلى بغير تيمم. هذا جملة أو أشهر ما استدل به القائلون بأن التيمم يصلح بكل ما على وجه الأرض. دليل الأول ما نقله الزجاج وأبو إسحاق من أن الصعيد في لغة العرب يراد به ما على وجه الأرض، ولا شك إن أهل اللغة في هذا الباب هم المرجع، لأن القرآن نزل بلسانهم. نعم. أمر الثاني حديث جابر، أو دليل الثاني حديث جابر، وجعل في الأرض مسجدا وطهورا. واحد يقول هنا دلالة الاقتران ضعيفة في الاستدلال، فهل هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ أنا شرحت التفصيل قبل ذلك. دلالة الاقتران إن الواو في قوله مسجدا وطهورا ضعيفة، يعني لا يلزم أن يكون نفس الحكم ساري على المسجد والطهور. ها؟ طيب، وهنا احنا قلنا قبل ذلك دلالة الاقتران إنما يضعف الاستدلال بها أو لا يصح الاستدلال بها إذا كانت من باب عطف الجمل على الجمل، أما إذا كانت عطف مفردات على مفردات فالظاهر أنها قوية في الاستدلال. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فهذا عطف مفردات، فدلالة الاقتران فيها قوية، لأنه لا يصلح أن أستل لفظة بغير أن أبين حكمها. يعني مثلا أقول الخمر، إيه الخمر دي؟ محتاج أعرف حكمها. يبقى يجي إيه؟ يستحلون اللي إيه؟ الخمر، كما يستحلون الحر ويستحلون الحرير ويستحلون المعازف. فلا بد أضع كلمة إيه؟ ها؟ يستحلون معاي. نعم. فهنا أيضا عطف مفرد على مفرد، فالظاهر أن دلالة الاقتران هنا قوية، يبقى كل ما كان يصلح للصلاة فيه يصلح أيضا للتيمم به، وليس عندنا ما يمنع من الصلاة على الرمل أو الحجر أو غير ذلك. نعم. الأمر أو الدليل الثالث دليل نفي: لو كان التيمم بغير التراب لا يجوز لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا سيما وأنه كان يعيش في بيئة متفاوتة الأنواع في التربة، فهناك تربة ترابية وهناك تربة رملية وهناك صخور وغير ذلك، فلو كان التيمم بجنس واحد من هذه الأجناس للازم أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجنس، ولا يطلق القول بإيه؟ إنما يكفيك أن تضرب الأرض بيديك، ولم يقل التراب وإنما قال الأرض. طب الأرض دي ممكن تكون من الرمل، ممكن تكون من السبخة، ممكن تكون من التراب، ممكن تكون من الصخور إلى غير ذلك. نعم. الأمر الأخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، والمسافر يمر بأرض متعددة الأجناس والأنواع، ولم يكن ينقل معه التراب أو يأخذ معه تراب، ولم يذكر أنه صلى بغير تيمم. طيب، ده أدلة الفريق الأول. أدلة الفريق الثاني: استدلوا بالقول الأول في تفسير الصعيد كما تقدم وكلام الشافعي رحمه الله، ويجاب عنه بأن الصعيد لفظ مشترك، حتى لو سلمنا بأن الصعيد لفظ مشترك يطلق على التراب ويطلق على وجه الأرض، يبقى لا يجوز حمله على أحد معنيين أو على أحد معنيه إلا بقرينة تؤكد أو تبين أن المراد هذا المعنى وليس المعنى الإيه؟ وليس المعنى الآخر. نقول: فلا يجوز حمله على أحد معنيه بدون قرينة تقتضي تخصيص أحد المعنيين. واستدلوا بما رواه مسلم، وده في الحقيقة أقوى ما استدلوا به، عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء الحديث. فهنا فرق بين، احنا كنا بنقول الآن عندنا في حديث جابر إن الأرض مسجد وطهور، هنا فرق فقال المسجد خاص بالأرض اللي هي عامة الأرض أيا كان نوعه، ثم لما ذكر التيمم خصه بالإيه؟ خصه بالتراب، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. يبقى هنا بنقول وجه الاستدلال ان الارض او ان الحديث جعل الارض كلها مسجدا وخص الطهورية بالتراب، فلولا ان الطهورية لا تعم جميع اجزاء الارض لكان ذكر التربة لا معنى له، لا سيما وانه مذكور في مقام الامتنان. يعني ايه الاصل؟ ان الذي يمتن على اخر يمتن عليه بالقليل ولا بالكثير؟ ها؟ بالكثير. طيب الاكثرية هنا في انه يطلق عموم الارض ولا يخص حاجة منها؟ عموم الارض. يبقى هنا بنقول ان الامتنان يقتضي ان يقول ايه؟ جعلت لنا الارض طهورا، فلما ذكر التربة فقط يبقى هنا التربة لها حكم خاص دون سائر اجناس الارض او انواع الارض. وأجيب عنه بأجوبة، منها الأول أن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة، وهذا مقرر في الأصول. قال في المراقي في موانع اعتبار مفهوم المخالفة، ومفهوم المخالفة الأول معنى إيه؟ ها؟ الأشياء احنا ركزنا فيها كتير، وإن الفقه المقرر لا يصلح بغير أصول يعني. واحنا في الاصول وفقه مع بعض. ها حد فاكر ولا بتنسوا ولا بتذكروش اصلا؟ بتذكر عندك بالظبط. عندنا منطوق ومفهوم. المنطوق بيقول ايه؟ جعلت لنا الارض مسجدا وطهور، او هنقول جعلت لنا الارض مسجدا وتربتها طهور. ده الايه؟ المنطوق. ده المفهوم ايه؟ غير التربة ليس بطهور. قالينا هنا ايه؟ ليس بطهور. غير التربة ليس بطهور. طيب، يبقى مفهوم المخالفة معناه اثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. عندنا حكم منطوق به اللي هو ايه؟ التربة طهور. المسكوت عنه ايه؟ غير التربة. طب نقيض الحكم غير طهور. يبقى غير التربة غير طهور، كما ان التربة ايه؟ طهور. ده معنى مفهوم مخالفة وبيان. يقولون مفهوم المخالفة له انواع كثيرة، فإذا جاء في معرض الامتنان، إذا جاء اللفظ أو المنطوق في معرض الامتنان فلا مفهوم للمخالفة فيه. قال في المراقي: أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. هذه الأشياء لا يدخلها مفهوم الايه؟ مفهوم المخالفة، لأنه بيقول إما أنها ذكرت أو خرجت مخرج الغالب. يعني مثلا النهاردة لو قلت لكم: إذا مرت المرأة بالقوم، أو إذا استعطرت المرأة إذا استعطرت المرأة فمرت بالقوم ليجدوا ريحها، هذا القيد لازم ولا لا مفهوم له؟ ليه؟ حتى لو لم تضع في نيتها نظر الناس إليها فالحكم هو لأن الواقع بيشهد أن الغالب من شأن النسوة أنهم يفعلن ذلك للفت الأنظار إليهم. نعم، إذا هنا بنقول طالما أن السياق في معرض الامتنان فلا مفهوم له. طيب مثال آخر. الله تبارك وتعالى قال: وهو الذي سخر لكم البحر، أو فيها لكم ولا فيش، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، في لكم في؟ طيب أنا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هل يجوز أكل قديد السمك ولا لا؟ السمك المجفف يجوز ولا لا؟ طب ده طري ولا مش طري؟ فلماذا يجوز؟ ها؟ قلنا لأن ذكر اللحم الطري. خلينا نطبق القاعدة اللي معانا، لأن ذكر اللحم الطري هنا في معرض الامتنان فلا مفهوم مخالفة له، فالطري جائز وأيضا غير الطري جائز، وليس ذكر الطري يمنع من جواز تناول غير الطري. هنا نفس الكلام، يبقى ليس ذكر التربة يمنع غير التربة من الاستعمال. نعم مضطربة. نعم. ويؤكد أن حديث جابر المتقدم منطوقه يدل على أن جميع الأرض طهور. طيب، وحديث حذيفة هذا منطوقه يدل على طهورية التراب، فوافق منطوق حديث جابر. حديث جابر بيقول ان التربة كل او الارض كلها طهور، وحديث حذيفة المنطوق بيقول ان التراب طهور. طيب، مفهوم المخالفة في حديث حذيفة بيخالف منطوق حديث جابر. طيب، ايهما يقدم، المنطوق ولا المفهوم؟ المنطوق يقدم قولا واحدا باتفاق الاصوليين. طيب، واحد يقول لماذا لا نحمل قوله وتربتها طهور على تخصيص هذا العام او تقييد هذا المطلق؟ ها، يعني واحد يقول لك خلاص حديث جابر اطلق، هنا خص التراب بالذكر، نقول لا يقال ذلك، لان ما ذكرته الان ان هذا اللفظ مذكور في معرض الامتنان فضلنا على الناس بثلاث، فلا يدخل مفهوم اصلا، لكي نقول ان مفهوم يخصص منطوق، وجمهور الاصوليين على ان المنطوق لا يخصص بالمفهوم، المنطوق يخصص بمنطوق مثله ولا يخصص بمفهوم، لان المنطوق اقوى في الدلالة من المفهوم، ولا يخصص الأقوى بالإيه؟ بالأضعف. نعم. أمر الثاني أن قوله وتربتها طهور، التربة هنا مفهوم لقب. يعني إيه مفهوم لقب؟ ها؟ لا، مفهوم اللقب معناه تعليق الحكم بالاسم العلم. يعني لو قلت محمد رسول الله، ده ايه؟ انا علقت الرسالة بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو قلت محمد كريم، هل يعني ذلك ان غير محمد ليس بكريم؟ ها؟ قولوا كلهم انتم. لهذا فمفهوم اللقب عند جماهير الأصوليين غير معتبر، لا يستدل بمفهوم اللقب، هو ايه؟ تعليق الحكم بالاسم العلم، لأنه ممكن يكون غيره فيه نفس الوصف أو الحكم. فأنا قلت الآن محمد رسول الله ينفي وجود الرسالة أو إثبات الرسالة لغيره؟ لا ينفي. طيب، لو قلت مثلا محمد كريم، هل ينفي هذا صفة الكرم عن غيره؟ ما هو مفهوم المخالفة معناه ايه؟ لما اقول محمد رسول الله، اذا غير محمد ليس برسول. طيب، عيسى وموسى وابراهيم ونوح وغيرهم. من هنا اتفق الاصوليون على ان مفهوم اللقب ليس من الادلة الشرعية ولا يجوز الاحتجاج به. طيب، مثال آخر، قوله صلى الله عليه وسلم في الحجم شفاء أو الحجامة شفاء، هل ده يمنع وجود الشفاء في شيء آخر؟ ما يمكن هو كده، إيه اللي يرده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أيضا؟ ها؟ يبقى أثبت الشفاء في غير الحجامة، لكن هنا إيه؟ خص الحجامة بالذكر فقط، لأن الحجامة ده علم، فلما خص الشفاء بها ده لا يعني ان الشفاء لا يكون الا فيها، وانما يمكن ان يكون في غيرها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، وجعل منها الحجامة ايضا. نعم. يبقى هنا بنقول ان مفهوم اللقب غير معتبر عند جماهير العلماء. طيب الوجه الثالث من وجوه الرد على الاستدلال بهذه الرواية ان التربة فرد من افراد الصعيد ولا لا؟ يعني احنا قلنا الان بمقتضى كلام اهل اللغة الصعيد ده اما من التراب واما انه التراب وغير التراب مما على وجه الارض. يبقى الان اتفقنا ان التراب ده حاجة من ايه؟ من الصعيد. والقاعدة عند الاصوليين ان ذكر بعض افراد العموم ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور. يعني لو قلت لك اكرم التلاميذ ومحمدا، هل ذكر محمد هنا مخصص للحكم العام في قولنا اكرم؟ لكن هي المسألة ايه؟ اكرم التلاميذ واكرم محمدا ايضا، ولكن كرم محمد يكون يعني زائدا بعض الشيء. ده المعنى منه قوله تعالى، احنا بنقول هنا الوقت القاعدة حتى تكتمل القاعدة، يعني ان ذكر بعض افراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له سواء ذكر في نص واحد او في نصين. مثال الاول قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ده مذكور فين؟ في نص واحد، الصلاة الوسطى من سائر الصلوات. نعم. النصين قوله صلى الله عليه وسلم اي ماء هاب دبغ فقد طهر، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة الميتة هل انتفعتم بجلدها ايما اهاب دبغ فقد طهر، ده يشمل عموم. طيب وهنا هل انتفعتم بجلدها وهو من جملة الجلود المذكورة في الحديث المتقدم. فذكر الوسطى في الاول و جلد الشاه في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول ومن الجلود في الثاني ليس كذلك، ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور، محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. أنا أقول طيب ليه يعني ذكر التراب خاصة؟ لو لم يكن هناك فائدة من ذكر التراب ما ذكره وترك المسألة على الايه؟ على العموم. نقول لا، هناك فائدة وهي ان هذا خرج مخرج الغالب، لان غالب وجه الارض بيكون تراب. نعم. واجيب من قبل الجمهور بان مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال اخراجه من العام، لانه ممكن احد يقول لك طيب طالما ما ذكرش التراب خاصة وهو الغالب والمشهور يبقى ايه؟ له حكم مخالف لحكم الايه؟ لحكم العام. فاراد ان يبين ان حكمه هو نفس حكم العام فادخله فيه بالتخصيص. نعم. واستدلوا ايضا بما رواه احمد من طريق المثنى بن الصباح اخبرني عمرو بن شعيب عن سعيد بن مسيب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اكون في الرحل 4 أشهر أو 5 أشهر فيكون فينا النفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال عليك بالتراب. المثنى ضعيف. وأخرجه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة ثنى عمرو بنفس الإسناد وقال عليكم بالأرض بدلا من قوله عليكم بالتراب، وبينهما فرق، وابن لهيعة أحسن حالا من المثنى وإن كان في كل منهما مقال، لكن لو هنقول ضعيف وأضعف هيكون طريق ابن لهيعة ضعيف وطريق المثنى أضعف أو أشد ضعفا. نعم. وقوله هنا عليكم بالأرض أقرب ما تكون إلى قوله تعالى عليكم أو فتيمموا صعيدا طيبا وقوله سلم عليك بالصعيد. نعم. واستدل من قال باشتراط الغبار بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وجه الاستدلال هنا إيه؟ منه حملوها لي أو حملوها على التبعيض، ولا يتحقق ذلك إلا ببعض الإيه؟ ببعض التراب، وبعض التراب هو الغبار. نعم. ووجه الاستدلال أن لفظة من للتبعيض، ولا يتحقق ذلك إلا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه واليدان. وأجيب بأن كلمة منه في الآية ليست للتبعيض، وإنما لابتداء الغاية، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بالبداية. ويؤكده أن آية التيمم في سورة النساء ليست فيها كلمة منه، يعني لو كان من هنا المقصود بها التبعيض كانت جاءت في كل آية فيها ذكر ليه التيمم، هما آيتين، آية النساء وآية المائدة، وآية النساء أسبق من آية المائدة، وفيها قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لم يقل منه. نعم. وأيضا في حديث عمار الذي سيأتي ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم فضرب بكفيه الأرض ونفق فيهما، والنفق قد يزيل الغبار وأثر التراب. فالظاهر ما ذهب إليه الحنفية والمالكية من صحة التيمم بكل أجزاء الأرض وعدم اشتراط التراب بالغبار، كما رجحه شيخ الإسلام وتلميذه رحمهما الله تعالى. فأي إشكال في هذه الجزئية؟ تفضل. أنا قلت عند جماهير العلماء غير معتبر عند جماهير العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه. نعم. طيب. قوله أو نقول بعد ذلك في من فوائد الحديث جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. بيت من الشعر، مش بيت من الشعر، هي منظومة في المراقي السعود، او امتنان او وفاق الواقعي، هو دي البداية الامتنان يعني، او وفاق الواقعي والجهل والتأكيد عند السامع. فق الواقع اللي انا قلت فيها ضربت لها المثال الاخر بالمرأة التي تخرج متعطرة، هل قيد ليجد القوم ريحها ده قيد معمول به ولا غير معمول به؟ قول الله تبارك وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقوله في حجوركم ده واقع، الغالب ان البنت بتكون مع امها عند جوز امها او عند زوج امها، فلذلك لا يعتبر فيه هنا او هذا القيد غير معتبر عندنا، وانما خرج مخرج الغالب. ده معنى وفاق الواقع الجهل، إذا كان الإنسان جاهلا بشيء فلا يؤاخذ بجهله. ولو كنت أقصد التأكيد يعني لو واحد قال لزوجته أنت طالق طالق طالق، فلا يقال إن هو قال طالق طالق طالق يبقى ثلاث تطليقات في مجلس واحد يبقى تبين منه، لأنه في الغالب يكون قاصد تأكيد الطلقة الإيه؟ الطلقة الأولى. نعم. هو طبعا الجزئية الأولى كانت محل الاستدلال عندنا مسألة الامتنان. نقول في الحديث جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأن سياق القصة يدل على أن التيمم كان معلوما عندهم، لكنه صريح في الآية عن الحدث الأصغر بناء على أن المراد بالملامسة ما دون الجماع، وأما الحدث الأكبر فليست صريحة فيه، فكأنه أي هذا الرجل كان يعتقد أن الجنب لا يتيمم، فعمل بذلك مع قدرته على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم. ويحتمل أنه كان لا يعلم مشروعية التيمم أصلا، فكان حكمه حكم فاقد الطهورين. يعني الرجل ده كان بين حاجة من اثنين، إما أنه لا يعلم مشروعية التيمم أصلا يبقى ما عنده ماء ولا يعرف حكم التيمم فيعمل إيه. الأصل هو كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أعمل إيه، أنا الآن لا ماء عندي ولا بديل أعلمه، طب أعمل إيه؟ فهو ابتهد وقال طالما مفيش ماء يبقى مفيش صلاة. يبقى ده دليل على جواز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قول الشارح لا ينبغي لمن رأى مقصرا، حد يقرأنا الفائدة دي في الكتاب. لا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم لعل كل إيه عذر. هذه الفائدة نص عليها ابن الملقن فقال فيها أن العالم إذا رأى من فعل فعلا يحتمل أن يسوغ ويحتمل أن لا يسوغ، يعني يجوز أو لا يجوز، أن يسأله ليتبين حاله، ليه عملت كذا وما عملتش كذا. وقال الحافظ ويؤخذ من هذه القصة أن للعالم إذا رأى فعلا محتملا أن يسأل فاعله عن الحال فيه ليوضح له وجه الصواب. نعم. حد يذكر مثال على ذلك من السنة أو من صنيع السلف؟ إذا كان إيه؟ لا، لابد يكون محتمل، حتى لو كان غير محتمل عندك ممكن يكون محتمل عنده الجهالة، ممكن يفعله على جهل، فلا تبادر إلى تعنيفه لعل عنده عذر، ومن العذر أن يكون جاهلا بالحكم، ولا ده مش عذر، أو يكون ناسيا أو إلى آخره. يعني ممكن واحد مثلا صائم ورأيته بيشرب ماء، فبدل ما تقول له يا أخي اتق الله حرام عليك أنت مفطر والصبيان صايمين، تقول لي أخي أنت ناسي ولا فاكر، أنت عارف أن احنا في الصيام ولا، هيقول لك يا بني ناس، بدل ما تبادروا بالتعنيف والتأنيف. نعم. ها لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه ولا تزرموه، قصد مصلحة أكبر. ماشي، هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتمس له العذر، وإنما أراد المصلحة من وراء هذا التأليف. هو ما التمس له عذر، هو منع الصحابة من أن يقعوا به لأمور احنا ذكرناها قبل كده انت كنتش حاضر معانا، منها ان ده اخف الاضرار، ان الرجل لو تبول في مكان مكان البول هيكون محصور وبناء عليه يسهل تطهيره، لكن لو ضربوه هو بيتبول بوله هيتناثر في المسجد كله، هيتصيب ارضية المسجد كله ولا يعملوا ايه بقى. هذه واحدة. الثانية ان هذا الرجل اعرابي، والاعرابي يغتفر في حقهم ما لا يغتفر في حق غيرهم، فلا بد من تأليفهم. الأمر الثالث أنه ممكن الرجل يحتبس فيه البول ويؤدي إلى ضرر بالغ به، مرض صحة أو نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لما منعهم من زجره لمصالح، مش لاحتمال أن يكون عنده عذر، لأنه هو ليس من الأدب وليس من الأخلاق أن هو يتبول بحضرة الناس، ولا سيما في مكان ظاهره أنه إيه؟ لا، ما علينا من مكان عبادة، ظاهره أنه الناس يهتمون به وينظفونه وهو الآخر، فهذا هو السبب. إنما إحنا بنتكلم المسيء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل، فكون يأمره أن يعيد الصلاة ثانية هذا فيه نوع من الزجر. اللي هو بارك الله فيك، هذا من الأمور، يمكن هو لم يكن هذا في رأسي، ولكن هو بالفعل أن حاطب بن بلتعة لما جس على النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد غزوهم عمر رضي الله تعالى عنه يقول له: يا رسول الله مرني أن أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه بالسؤال: ما حملك على ما صنعت؟ ليه؟ إن حاطب رضي الله تعالى عنه رجل بدري، ولا يتصور عليكم صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك ردة أو سقطة للإسلام أو إلى آخره. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب هنا جانب العذر، هذا الرجل لا يكاد يفعل ذلك إلا لعذر. فلما سأله وقال له إنه لم يكن له ظهر في قريش يحميهم وغدا إلى آخره. فهنا ده مهم جدا قبل أن تبادر بلوم المخالف أن تلتمس له أو تتوقع أن له عذرا، ثم تسأله عن هذا العذر، فإن بان عذره وإلا يعني دللته على الخير أو أرشدته إليه. ها في حاجة تانية؟ تفضل تفضل يا شيخ عمرو. هذا كمان المرة الماضية هذه. نعم، هو الحديث الذي معنا محمد من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للعالم أن يبادر بتعنيف المخالف لعل له إيه؟ عذر. أفا يعني أنا أقول من واقع السلف، بعد من واقع السلف أيضا. تفضل. طيب خلاص، خلف كعب بن مالك هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول موقف من واقع السلف: أيكم رأى النجم الذي انقض البارحة؟ هتعرف هذا الحديث ولا مش عارفينه؟ قول. سعيد بن جبير يخاطب أصحابه: أيكم رأى النجم الذي انقض البارحة؟ فقال رجل: أنا رأيته، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: يا فماذا فعلت؟ قال: ها ارتقيت. هنا في حديث يدخل من أمتي 70,000 الجنة بغير حساب، فيه لا يسترقون، فلم يبادر إلى الإنكار عليه بهذا الحديث: إزاي ارتقيت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسترقون؟ ولكن قال له: ما حملك على ما صنعت؟ ليه ارتقيت؟ قال: حديث حدثنيه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمل لدغة يعني. طيب، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما قد سمع، لكني سمعت عمران بن حسين يقول كذا كذا كذا، وذكر الحديث الذي ذكرته الآن. فقبل أن يبادره ليه ارتقيت وللرقية غير مشروعة أو إلى آخره، قال: استنى، أنت عملت كده ليه؟ عندي حديث. طيب، الحديث اللي أنت عملته يبقى أنت رجل محسن لأنك متبع، لكن في أفضل من ذلك ما حدثنا عمران بن حسين قال كذا كذا وذكر الحديث الذي نعم نعم. نقول الآن: إذا رأى المرء من آخر فعلا يحتمل أن يكون سائغا أو غير سائغ، فلا يبادره بالتعنيف أو الزجر حتى يسأله عن الحامل له على هذا الفعل، بل الأصل ألا يبادر بالإنكار على المخالف حتى يبين له أنه مخالف. فكم من رجل يقع في مخالفة، بل يقع في بدعة، وربما يفعل كبيرة أو يقع في شرك وهو لا يدري أن هذا خطأ. نعم، يبقى ما كان الرفق في شيء إلا زانه. لكن أنا أسأل سؤال هنا، أنها كانت نقطة خلاف بين بعض إخواننا من طلاب العلم: لو أنك تعتقد في مسألة ما رأيا. والخلاف في هذه المسألة سائر، هل يجوز لك الحكم على الآخر بثمرة الحكم؟ بمعنى، هو السؤال بصيغة أخرى، مسألة الختان على سبيل المثال، هناك من يقول بوجوبه وهناك من يقول باستحباب أو مشروعية عموما، يعني استحباب أو إباحة. فإذا كنت تدين الله عز وجل بالوجوب، تعتقد أن ختان الأنثى واجب، فهل لك أن تحكم على غير أو على من يرى عدم الوجوب أو على المرأة التي لا تختتن بأنها آثمة؟ مثال آخر أقرب شوية مسألة الختان دي، مسألة النقاب، معروف أن ستر الوجه مختلف فيه، فالجمهور يقولون بعدم وجوب ستر الوجه، ومنهم من قيده بمسألة أمن الفتنة، ومنهم من أطلق القول بالاستحباب. فإذا كنت تعتقد الوجوب، هل تقول المرأة التي تكشف وجهها آثمة؟ باعتبار أن أنت معنى أنه واجب يبقى تركه إيه؟ تركه حرام، وثمرة الحرمة الإثم أو استحقاق العقوب. إيه رأيكم؟ المرأة التي لا تستر وجهها، عندك يا من ترى وجوب ستر الوجه، آثمة أم غير آثمة؟ ده عملا بالقاعدة دي ولا اعتقادك؟ يعني ده رأيك الآن ولا رأيك من ذي قبل؟ ها؟ الآن يعني ده الآن أنت هنا بتقول لا أصفها بالإثم لما عسى أن تكون معذور، ولا هذا مبدأك؟ يعني واحد يقول لك طيب إزاي أنت تقول واجب وتقول ما هيش آثمة؟ نعم، بنقول لا تلازم، هي القاعدة هنا انه لا تلازم بين اصل الحكم وثمرته، لا سيما اذا كان اصل الحكم مختلفا فيه، لان في خلاف هل هو واجب ولا مستحب. فانت ترى الوجوب، فانت لو ما عملتش بمقتضى ما ترى يبقى انت اللي آثم، لكن غيرك لا تؤثمه لموضع العذر وهو مخالفته لك في اصل الحكم، فانت تحكم عليه بما يعتقده لا بما تعتقده انت. واضح يا جماعه؟ اقول ان لا تلازم بين اصل الحكم وثمرته. ثمره الحكم ايه؟ لما تقول حرام ثمرته الايه؟ لما تقول واجب ثمرته ايه؟ الثواب. يبقى هنا ده ثمرة التحريم او ثمرة المنع العقوب، وثمرة الفعل الثواب. طيب هنا الان هل كل واحد يعمل تصف به الامتثال وقد يكون يفعل لغير الله عز وجل او كذا او كذا؟ بنقول الاصل عندنا الظاهر من فعل كذا فله كذا وكذا من الثواب، خلاص مفيش. لكن المشكلة في الامور التي فيها اختلاف. الان غسل الجمعة، انت ترى ان غسل الجمعة واجب وانا ارى انه مستحب، وليس كذلك يعني، لكن مش مشكلة. فهل إذا لم أغتسل أنا وأنا أعتقد أن غسل الجمعة مستحب وأنت ترى أنه واجب يبقى أنا آثم عندك؟ ليه؟ أنا لي عذري وأنا أحاسب بمقتضى اعتقادي أنا، ما دام الاختلاف في هذه المسألة سائغا. ماشي؟ الكلام كده بنقول طالما أن المسألة فيها خلاف وخلاف معتبر اللي احنا بنقول عليه الخلاف السائغ او الخلاف الجائز، يبقى هنا لا يحكم على الاخر بمقتضى اعتقاد الاول. انت اعتقادك ايه؟ اعتقادك الوجوب، يبقى ما تقولش الثاني اللي بيعتقد الاستحباب آثم لانه لم يفعل، او اعتقادك التحريم هو يرى الكراهة فقط وما تقولش آثم لانه فعل. يبقى هنا بنقول لا تلازم بين اصل الحكم اذا كان مختلفا فيه وثمرته، لان الثمرة متوقفة على الاعتقاد. انت بتعتقد الوجوب يبقى انت اللي بتحمل ثمرة الايه؟ التدين بالوجوب، والتاني اللي بيعتقد الاستحباب يبقى عليه ثمرة الاعتقاد بالاستحباب فقط. واضح؟ لا، ده يبقى اتباع للهوى. الاصل انه اذا تبين برأي لا يعدل عنه ولا يتركه الا اذا تبين له انه كان على غير صواب، او ان الرأي الذي كان يتدين به مرجوح والرأي الذي كان تاركا له هو الراجح، فعدل اليه لا لهوى في نفسه. يعني ما يجيش واحد مثلا يرى وجوب قصر الصلاة كويس ثم لا بلاش وجوب قصر الصلاة، مسألة ايه ان السفر مثلا 20 كيلو بقى سقط، فمرة هو تعبان، او هنقول لا يرى ان السفر مسافة بعيد 80 كيلو مثلا، فمرة هو تعبان ولا حاجة، قالك ما في بعض الفقهاء بيقولوا ان السفر 20 كيلو اقل من 20 كيلو، ده في ناس بيقولوا ميل يعني 2 كيلو ولا اقل من كده، خلاص انا هقصر الصف عشان هو تعبان، مش علشان هو الراجع عنده ان دي ايه مسافة قصر. لا، ده يبقى اتبع للهوى وتلاعب بالادلة. انما هنا بنقول اذا اعتقدت رجحان قول على قول فيلزمك ان تعض على هذا القول بنواجذك، فان خالفته فانت آثم حتى يتبين لك ايه انه مرجوح بالادلة الشرعية او بسؤال اهل العلم الاستقاط او الى اخره. انما تتردد بين هذا الرأي والرأي الاخر لمجرد انه ده يناسبك الان والرأي الثاني يناسبك بعد شوية، واحد يرى وجوب قراءة الفاتحة وان الركعة لا يعتد بها الا بالايه بالقراءة، فكان مستعد وجه الامام راكع فقال لك خلاص ده يعني عشان الحق القطر ولا حاجة، ما في قول بيقول ان الركعة تحسب او تدرك بادراك الركوع، يبقى انا اعتبرها ركعة عشان اخلص مع الامام واخرج ايه الحق القطر بتاعه. ده طبعا ما ينفعش، طالما بيعتقد اعتقاد يلزمه العمل بموجب هذا الاعتقاد، انما يتردد بين ده وده لا ما ينفعش. خلاص ايه الاحوال؟ الاحوال ده المتردد الذي لم يتميز له احد الرأيين او لم يترجح لديه احد الرأيين، ياخد بالاحد يبقى يعتقد هو رجحان ده يبقى يعمل به. طيب ده هو عين الاعتقاد، انا اعتقد ان هذا راجح خلاص بعمل به، هذا مرجوح لا اعمل به. ليه راجع عندك انت انه ما كان راجحا عندك قد يكون مرجوحا عند غير، ولا لا؟ أنا لا علاقة لي الآن بجمهور أو مش جمهور، إما إن المسألة فيها قول واحد وإما فيها قولين أو أكثر، وهذه الأقوال لها حظ من النظر والأدلة الشرعية اللي احنا بنسميها الخلاف السائر، فأنت لا تحكم على الآخر الذي يعتقد خلاف ما تعتقد بموجب ما تعتقد. يعني أنا قلت لك الآن أنت تعتقد إن هذا الشيء واجب، غسل الجمعة واجب، فما تقولش اللي ما يغتسلش يوم الجمعة يبقى آثم، لأن هو بيعتقد باستحباب فقط، أنت اللي تبقى آثم لو تركت، أنت ومن يرى رأيك. وهي كل مسائل الخلاف السائغ ما الحكم بيكون فيها معلق، مس المرأة ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، مس الذكر ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا ما ينقضش الوضوء، مع إن في خلاف بيكون أقوى من خلاف. يعني في مسائل خلاف بتجد الامر فيها صعب جدا لما يكون الخلاف فيها بين اصلين. يعني عندك مثلا مسألة الزكوات، في من العلماء من يضيق جدا ويقول الزكاة في 4 اصناف فقط، البر والشعير والتمر والزبيب، ويقول لك انا ما اقدرش اتجاوز هذه الاربعة المنصوص عليها لان الاصل في اموال الناس الحرم. واحد يقول لك طيب الزكاة اصل من اصول الاسلام وهو هي الفريضة العملية الثانية في فرائض الإسلام، فلو كانت الزكاة تجب في غير هذه الأربعة وأنا منعتها والإسلام بني على خمس منها الزكاة، يبقى أنا كده هدمت أصل من أصول الدين. إذا مثل هذه المسائل بيكون فيها خلاف قوي جدا، لما يكون خلاف فيها بين أصلين. الشيخ العثيمين رحمه الله بيتكلم في مسألة الطلاق في الحيض يقع ولا لا يقع، قد مشكلة لأن الخلاف فيها بين أصلين، لا أعلم كيف أرجح أو أغلب أصل على أصل. الأصل في الأبضاع الحرمة، فأنا الآن إذا قلت أن الطلاق واقع يبقى أنا إيه؟ أبحت فرجها لآخر اللي هيتجوزها بعد ده، وإذا قلت أن الطلاق غير واقع يبقى أنا أبحت لهذا الرجل أن يعاشرها وقد تكون محرمة عليه، يبقى أعمل إيه؟ فمثل هذه المسائل اللي فيها خلاف قوي أنت تعمل بما تعتقد ولا تحكم على غيرك بموجب ما تعتقد. أنت بتعتقد الوجوب فما تقولش عليه آثم إن لم يفعل، بتعتقد الحرمة ما تقولش عليه آثم إن فعل، لأن بننظر هو بيعتقد إيه؟ بيعتقد الاستحباب، يبقى هنا ثمرة الحكم عنده إن الترك لا مؤاخذة فيه، يبقى ما تأخذوش أنت بإيه؟ بموجب ما تعتقد. نعم. طيب ايه المشكلة فيها؟ مثلا في واحد بيقول ان هي واجبة صلاة كل لم يفعل ذلك، صلاته هو. نعم صلاته هو. لا صلاته هو اللي تبطل، الذي يعتقد وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام لو ما قرأها شيء أو لم تتوفر له الفرصة لقراءتها يبقى يقول الركعة دي لم تحسن. إنما واحد تاني بيعتقد وبيدين بأن قراءة الإمام له قراءة، يقول أنت ما صليتش إلا ثلاث ركعات بس علشان أنت ما قرأتش الفاتحة في الركعة الأولى. ليه؟ لأنه بيعامل بموجب ما يعتقد وأنت تعامل بموجب ما تعتقد، وده شأن مسائل الخلاف كلها. الخلاف ما هو؟ السائغ الذي لا يصاب نصا شرعيا ولا إجماعا هو معلومة. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. نشوف يقول هل يعد الأسفلت من عموم الأرض وهل يجوز التيمم منه والبلاط القشاني والسيراميك ونحو ذلك؟ لا، الأسفلت البلاط السيراميك الحاجات دي الحكم على شيء فرع عن تصوره، وأنا بحكم على الشيء باعتبار صفته الحالية. لما تقول قشاني هل الناس تقول القشاني من الأرض؟ الأسفلت من الأرض اللهم إلا أن يكون بيعلوه طبقة من التراب، فهيكون المعتبر عندنا الطبقة اللي بتعلو الأسفلت أو الإشارة أو السيراميك وهي الإيه؟ وهي التراب. وإلا فقد وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم من إيه؟ على جدار. فهذا الجدار حتى عند الشافعية الذين يقولون بوجوب التيمم بتراب في غبار بيقولوا إن إيه؟ الغالب إن الجدار بيأتي عليه الأتربة، وبالتالي هو لما تيمم على الجدار تيمم على جدار عليه أتربة أو غبار. فهنا نفس الكلام بنقول الأسفلت إذا جاء عليه غبار وكذلك السيراميك أو الإشاني وتيمم عليهما أو عليها فلا بأس بذلك، والتراب الفراش يعني كل ما كان سطحه عليه تراب له غبار.